أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. لأن علم الدين هو السبيل إلى معرفة ما أوجب الله وما حرم. لماذا علاش مهم علم الدين؟ لأنه بعلم تعرف ما أوجب الله وما حرم. والشكر الواجب لله تعالى هو أن نستعمل نعم الله في طاعته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا الشكر الذي مفروض علينا أن نؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات، والله غني عن شكرنا، لا ينتفع بطاعتنا ولا ينضر بعصيان العصاة. من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Pourquoi c'est important d'apprendre la science de la religion? Parce qu'elle permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser le bienfait qu'il nous a accordé dans l'obéissance, dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Comme c'est dit dans le Coran, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, remercier Dieu, c'est accomplir les devoirs et éviter les interdits, en sachant que Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, il n'a besoin de rien. Toutes les créatures ont besoin de Dieu. Et nous avons dit une fois précédemment comment le travail est accepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les conditions pour que le travail soit accepté, c'est-à-dire qu'il y a un reward. Le travail est accepté, c'est-à-dire qu'il y a un reward. L'iman, la croyance, la sahiha. ثلاث شروط: عمل موافق للشرع، الشرط الثاني يكون توفى الشروط والأركان، والشرط الثالث التجوي لله تعالى، مخلص لله تعالى. هذه الشروط ثلاثة لابد منها، لأن الإنسان الذكي غايته أنه يربح الأجر في هذه الدنيا، يزرع للآخرة، هذا الذكي، مش غير يعني يضيع الأنفاس والوقت، لأنه كل نفس ما عادش يعود، كل نفس هذا الحقيقة الأمر، أنه ما عادش يعود النفس اللي تعبى لا يعود، كل لحظة قربت إلى الموت، كل لحظة ما عادش تعبى، كل لحظة قربت إلى القبر. إذن الذكي هو مبتغى أنه يكون رابح يوم القيامة. فهناك ثلاث شروط: الإيمان، العمل الموافق للشرع، والنية الخالصة لله تعالى. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الإيمان هذا ذكرناه مفروغ منه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مقدر وشرط. بلا إيمان، بدون إيمان، كان الآية الواضحة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لأن ما فيش ثواب، لا إيمان، بلا إيمان لا يوجد ثواب أبدا. والرسول يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الرسول أعطاك تفصيل أكثر، كافر يطعم بحسناته في الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما هو ثواب الدنيا؟ المال، أبناء، الصحة، الناس تحبه، تمدحه، هذا ثواب الدنيا. تجد بعض الكفار يطعم المساكين وكذا، والناس تحكي عليه وتمدح فيه وكذا، هذا ثواب الدنيا. أما الآخرة في آية أخرى قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني شوف، يعني قوة الأمثلة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهباء منثورا، معناها للدلالة القاطعة لم يبقى شيء. أما بالإيمان، بالإيمان الرسول قال: اتق النار ولو بشق تمرة، ولو جزء من تمرة هي حسنة عندك أجر. ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى وإن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني حتى تبتسم عندك كالصدقة بنية حسنة. ولو قلنا يعني تأتي مثال تذهب تشتغل شغل الحلال ضيع فيه الصلوات وتنمي نية حسنة أنك تكتفي بالحلال وتنفق النفقة الواجبة على أهلك، هنا عندك ثواب. إذا قلنا العقيدة الصحيحة العمل يكون وفق للشرع، كونش بال حرام يمشي يقول لك زعما مش مصدق به هو سرقه أو يعني جاي من بيع الخمر أو كذا من فعل الحرام، كنا نقول العمل وفق للشرع. مثال رأينا نكرره دائما: اذهب وصلي فإنك لم تصلي، حديث معناها الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب وصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاة مش صحيحة، هو فعل ما يظنه صورة صلاة لكن ما توفرت فيها شروط، يعني لابد شرط يكون العمل موافق للشرع أركانا وشروطا واجتنابا للمبتلات. وهو الشرط الثالث لابد منه مش يكون لك الأجر لله تعالى، قل لله تعالى. إذا مثال إنسان تصدق هيك أعطاه هيك باب العادة من واحد شيء، ولو أعطاه كيلو ذهب أعطاه هيك من واحد شيء، عنده حتى أجر، حتى أجر، لأنه من واحد لله تعالى. لابد أن هي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. حتى يحضر مجلس علم ينوي لله تعالى أو يبين كذلك، يعني يدرس. أو الرسول قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ينوي لله تعالى في قلبه، ينوي عمل يعني قلبي سهل، لكن يحتاج إلى مجاهدة النفس حتى يستحضرها في كل شيء، حتى يأتي كاس ماء هيك الأم والأهل أي واحد، يعني إذا نوى لله تعالى عنده أجر. حتى إطعام كافر، هي الله قال في القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر من المسيرين، معناها عنده أجر حتى إطعام كافر. طبعا إذا الطعام حلال مش طعام حرام، يكونش إطعامه في وقت اللي هو حرام الأكل فيه كرمضان، حرام الأكل فيه رمضان. إذا تطعم الكافر في وقت وهو حرام الأكل عندك معصية كبيرة، هذا بيناه، وهذا يعرف بماذا؟ بالعلم، ليس بالجهل. الجهل الناس إنسان يقول كيه موكل أنا، حتى من جهل الناس حتى يوكل الخنزير ويظنهم فيه شيء، أليس الناس من جهل يقول لك هذا الخنزير هذا سمعتيه جاري كافر، تطعم الكافر أو المسلم الحرام حرام، الحرام يكتب على المسلم وعلى الكافر، هذا بيناه عدة مرات. إذا تطعم الطعام الحلال بالنية الحسنة عندك أجر. إذا ثلاث شروط هذه الإنسان يحفظها: عقيدة صحيحة، لابد تحمي العقيدة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والعمل يكون وافق للشرع، والأمر الثالث هو النية الخالصة لله تعالى. دائما يستحضر النية لله تعالى، هنا يصل إلى يعني درجة العالية. هذه الشروط ثلاثة. إذا نحى شرط منها ما ثمش أجر، ثمش علم. والشرط الأهم هو الإيمان. وقد رأينا أن يكون العمل صحيح بلا ثواب، عمل صحيح بلا ثواب. مثال فرض عليه زكاة المال أو ذهب، أعطى الزكاة من واحد شيء، سقط صح العمل وما عندوش أجر. جاء صلى فرض الظهر من وجه الله تعالى، لكن جاب شروط وضوء صحيح، دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، قراءة الفاتحة، لكن من وجه الله تعالى ما عندوش أجر. يعني قد يكون عمل صحيحا سقط عنه الفرض ولا أجر له. وقد سقط الفرض وعليه معصية. مثال سرق ثياب، لبس ثياب وصلى فيها الظهر، سقط الظهر، ولكن يعني هنا عليه ثواب لأنه لباسه حرام. ويكون عليه معصية إذا كان هو مثال أعطى الزكاة فرض عليه ولكن نوى أن الناس تذكره، نوى إذن قصد محمدة الناس، هذا هو الرياء. هنا عليه معصية كبيرة. رسول الله اتقوا الرياء فإنه شرك أصغر. معناه ليس كفرا مخرجا من الإسلام، إنما معصية كبيرة الرياء. Donc on a dit, on a parlé de l'autre fois des trois conditions pour que l'acte soit récompensé. Il faut avant tout la bonne croyance, c'est la condition. Sans la bonne croyance, il n'y a aucune récompense. Donc on a vu les versets, donc un des versets qui signifie « Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête ?» Et donc le hadith où le prophète dit « Alayhi wasallam » signifie « Quant au mécréant, il sera rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie, dans l'au-delà, il n'aura aucune récompense. » Le prophète précise ici que le mécréant, comme des mécréants qui aident les gens, etc., il aura la récompense ici, l'argent, la santé, les enfants, les gens font son éloge, etc. Mais aucune récompense dans l'au-delà. La condition, c'est la bonne croyance. Après, il y a que l'acte soit conforme à la religion. Il ne suffit pas de faire l'image de l'acte. On a vu dans le hadith, qu'on a répété plusieurs fois, rapporté par le Khalif, où le prophète dit à la personne, ce qui signifie, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. On a pensé faire une prière, mais elle manquait des conditions, donc ce n'est pas valable. Donc ça, ce n'est pas suffisant. Et la troisième condition pour avoir la récompense, c'est d'avoir la bonne intention, sincèrement, par recherche de l'agrément de Dieu, car Dieu n'accepte les œuvres que celles qu'on a faites sincèrement par faire son agrément. Donc si quelqu'un ne met pas la bonne intention, il n'a pas de récompense. Il se peut que l'acte soit valable sans récompense. Par exemple, s'il a zakat obligatoire, il a donné la zakat, mais il n'a pas mis l'intention pour Dieu. C'est valable de lui. C'est-à-dire qu'il a fait l'obligatoire, mais il n'a pas de récompense parce qu'il faut mettre l'intention sincère par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, qui est minime en fait, avec la bonne intention, dans le hadith même, donner une partie d'une date au monde. Même sourire à son frère, avec la bonne intention, la personne a là une récompense. Donc la bonne intention, elle est importante. Donc il faut les trois conditions pour avoir la récompense. Et la première, la plus importante, c'est la foi. Il faut aussi que l'acte soit valable, avec les règles de la religion. Et il faut aussi la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. S'il ne met pas la bonne intention, aussi, il n'y a pas de récompense. إذن قلنا هذه الشروط لابد منها. وهذا كل مأخوذ بالطبع كما رأينا من القرآن والحديث. الدليل في يعني الشرع الدليل يؤخذ من القرآن والحديث، هذا الدليل يعني. قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا العبرة دائما بأحكام الشرع وليس بهوى الإنسان أو بفكرة يفتكرها الإنسان. Donc les règles sont prises du Coran et du Hadith. La base de la religion c'est le Coran et le Hadith. Asl al-din wa kitab wa as-sunnah. والعقل شاهد للشرع. العقل شاهد للشرع. Et la raison est un témoin. La raison est un témoin de la religion. يعني ليس من العقل يؤخذ الأحكام. لكن أحكام الدين لا تخالف العقل. يعني ليس بالعقل تعرف أن المغرب ثلاث ركعات، أن الوضوء أركان وكذا. ليس بالعقل، إنما بالشرع يعني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشرع لا يخالف العقل. الشرع لا يخالف العقل. هذه مصطلحات مهمة يعرفها الإنسان. La base c'est le Coran et le Hadith et la raison est un témoin de la religion. C'est-à-dire, et donc les règles de la religion ne sont pas tirées de la raison, mais de ce que le prophète a reçu comme révélation, mais ces règles-là ne contredisent pas la raison. Donc c'est pas que la raison qu'on peut savoir que le Maghrib trois rak'a ou ça c'est halal ou ça c'est haram. Mais ces règles-là ne contredisent pas la raison. Et donc, l'aql shahid le shar. يعني الإنسان مهم يعرف المسائل لأنه يعني لا يجوز الإنسان يقول أنه يعني إذا كان العقل الشرع يخالف العقل، هذا لا يجوز، لا يحصل هذا، يحصلش هذا. في ناس من جهلهم تدعي المشيخة وكذا يقول لك إذا كان الشرع خالف العقل، هذا تكذيب للدين وخروج من الإسلام. الشرع لا يخالف العقل، هذا الشرع هو أنزله الله سبحانه وتعالى، الشرع هو قانون الله، والله تعالى يعني لا يجوز في حقه الخطأ، مستحيل حق خطأ في حق الله. والعقل هو الله خلقه. ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ شرحناها، العقل هو صفة خلقها الله في الإنسان وفي الجن وفي الملائكة، ليس للبهائم معنوش عقل. وبعض الناس معنوش عقل، يبدأ يعني مجنون، مريض عنده مرض يعني مجنون يعني. والمجنون ليس مكلفا، يعني إذا كان جن قبل الولود، أما حالة الجنون ما فيهاش تكليف. إذن الشرع ما يخالفش العقل، لأن الشرع أنزله الله سبحانه وتعالى، والعقل هو خلقه الله، كل شيء في خلق الله صفة جعلها الله في الإنسان. Donc c'est important de connaître ces règles là parce que donc la loi de Dieu, la religion ne contredit pas la raison. Donc il n'est pas permis de dire comme certains qui prétendent chaïf et autres, ils disent « Ah, si la religion contredit la raison. » Ça c'est contraire. Ce n'est pas permis de dire ça. Ça c'est contraire à la religion. La loi de Dieu, la religion c'est la loi de Dieu. Donc il n'est pas possible. L'erreur, ça ils sont de Dieu. Et la raison, c'est quoi? C'est Dieu qui a créé, c'est une caractéristique que Dieu a créé dans l'être humain, les anges et les djinns. Les animaux, ils n'ont pas la raison. Donc, ils ne sont pas responsables. Il donne heavy humour, muhimma. يعني الإنسان qui, عندما يتعلم مسائل الدينية, يصير يعرف حدود كيف يتكلم في المسائل يعني من غير أن يخالف الشرع. يعرف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc on apprend la religion, la personne sait comment parler donc sans contredire la religion. Et Allah fait l'éloge de ceux qui ont appris la science. Allah قال قال الذي عنده علم بالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني هذا في مدح. ذكر هذا الولي الصالح من في كان في من يعني في زمن سيدنا سليمان. حاشية سيدنا سليمان إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخشون الله. ما معنى الآية؟ معناها العلماء يخشون الله. هذا معناه لا يجوز للإنسان هنا يعني قد من جهله الإنسان يعتقد أن الله يخشى العلماء وهذا كفر. الله لا يخشى أحد إنما يخشى الله من عباد العلماء. يعني حتى حيث الإعراب في اللغة العربية هذا معناها هكذا لأن القرآن بلسان عربي مبين. أنا العلماء أشد خشية لله. يعني هنا علماء الدين مربي علماء الدين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que les savants sont ceux qui ont le plus de crainte de Dieu. Et là, comme Hamid Yani, Hali Shurut, Sanikun, Yani, Yelta Zimbiha, ou Hala Kul Yorab Bil'Ilm, et Hala Kul Yorab. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc le prophète a dit ce qui signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qui est longtemps jusqu'à ce que la fin soit le paradis. إذن الإيمان هو الشرط الأول. فلا بد الإنسان يسعى ويتعلم شروط الإيمان وكيف يحفظ إيمانه. كيف يحفظ الإيمان؟ الله تعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من بعض المسائل ذكرناها نعودوها نتكرر السؤال فيها وهي يعني إذا إنسان هو أصله مسلم ثم قال كلمة فيها استخفاف بالدين أو مسبة للدين أو مسبة لله فالعلماء بيّنوا تفصيل في هذا من القرآن والحديث. هذا ذكرنا عدة مرات لكن نعيد حتى الإنسان يحفظ ويبلغ غيره بلغوا عني ولو آية الرسول قال. إذا كان إنسان أولا قال الكلام عمدا يكتب عليه الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عمدا؟ معناه عمدا ليس سبق لسان سبق اللسان هو عذر للإنسان يعني لا يكتب عليه سبق اللسان. يقول علماء عمدا مش معناها ليس غاضب ليس مستهزئ. لا عمدا يدخل في ذلك غاضب مستهزئ جاد. إذا إنسان غاضب يقتل لك ابنك ما تقبلش تقول له ما تقولش أنت معذور أنت غاضب كنت. هو الغضب الطلاق يعني الغضب يكتب على الإنسان فما بالك الاستهزاء بالدين. إذا تقول علماء تكلم عمدا مش معناها خارج الغضب وخارج الاستهزاء لا بل الغضب يدخل في العمد. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الغضب ليس عذر. الغضب في الناس يقعوا فيها في الحرام في المسائل هذه في الغضب او المزح اكثر. الهلاك هو في المزح وفي الغضب. اذا عمدا معناها ليس سبق لسان. سبق لسان ما يكتبش عليه. ما هو سبق لسان؟ عاودوها ذكرناها. سبق لسان هو جرى على لسانه ولم يريد قوله بالمره. اعطينا مثال. واحد جاب يقول يعني يخطب جاب يقول سيدنا ادريس عليه السلام فقال سيدنا ابليس عليه السلام. سبق لسانه سبق لسان. كيف انت جبت عيط محمد عيط علي عندك زوج ولاد محمد وعلي قل ناديه بالاسم الاخر هذا سبق اللسان. جاب يعمل دعاء وما انا من المشركين قال وما انا من المسلمين. يقول وما انا من المسلمين كلمه كفر لكن لا تكتب عليه لانه سبق لسانه. هذا هو سبق اللسان. سبق اللسان هذا لعامه الناس. اما الانبياء محفوظين من سبق اللسان لانهم هم يعني يبلغون شرع الله. الانبياء حفظهم الله. اما عامه الناس غير محفوظين من سبق اللسان. سبق اللسان يقول على من تكلم بكلمة الكفر عمدا معناها ليس سبق لسان. إذا ليس سبق لسان معناها تكتب عليه. لهنا يعني إذا كان ولو منواش بها يعني هذا رأيناه نحن أنه عندما قال الرسول إذا بصلي فأنك لم تصلي. هو عندما دخل الرجل من وجه الشر نوى ماذا؟ نوى فعل صلاة. وفعل الصلاة أمر خير نوى الخير. إذا دخل المسجد ولكن ما كفاش قال الرسول إذا بصلي فإنك من تصلي بي وحدا تكفيش. في القرآن قال تعالى إن العبد قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الكفار نزلت الكفار هي نزلت يعني في الكفار الذين يبتعدون عن بعض الشهوات وعن الزواج وكذا ولكن لا ينفعهم لأنهم على الشرك. أليس هناك يعبدون البقر ويظن أنه يظن بنفسه إنسان متدين إنسان مترقي وكذا يظن بنفسه الخير. يعبد البقر والناس تعبد الأصنام يظن بنفسه لا يظن بنفسه إنسان شرير سفك دماء يظن بنفسه إنسان متقي. هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأن الدليل قام على فساد معتقده. لأنه الصنم والبقر جسم وكمية ومقدار ومن كان ذا جسم وكمية ومقدار احتاج لمن خصه بالكمية بهذا الكمية وهذا المقدار والمحتاج لا يكون إلها. هذا الدليل العقلي. الدليل العقلي يقوم على فساد اعتقاده وهو ذو عقل. لو كان مجنونا لا تكتبش عليه. وثم شروط أخرى للتكليف ذكرناها نحن. قلت العلم مهم وسهل. ذكرنا الشروط الأخرى يكون بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام. لأنه كان يعني ليس بالغ ويعبد الأصنام لا يكتب عليه. معناه لو مات قبل البلوغ يذهب الجنة. لو كان يعيش في مكان بعيد ما سمع بدعوة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ليس مكلفا. يعني لا يحاسب إن مات غير مكلف. التكليف شروطها ثلاث. شروطه ثلاث. إذا البلوغ والعقل وسماع دعوة الإسلام. إذا فالحاصل النية وحدها ما تكفيش. بعض الناس يقول كيف منويتش نكفر لكن هو سب الله سب الدين هذا خرج عن الإسلام وليس عذر له. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الغضب ليس عذر، المزح ليس عذر، وعدم يعني عندوش النية، عدم النية للكفر ليس شرطا وليس عذرا. قد بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قدم بارك الله فيكم، أبو سيد بارك الله فيكم. إذن قلنا إذا قال كلام عمد وفيه شيء فاسد، فيه استهزاء بالدين أو تنقيص الدين أو مسبب الدين، خرج من الإسلام ولو لم ينوي الخروج منه، ولو كان غاضبا، ولو كان إذن مازحا، لا يعذر بذلك. والدليل من القرآن واضح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يعني يقال إذن بعض الناس يقول لك إيه أخطأ، إيه هو إذا إنسان يعبد البقر ماذا، هل أصاب أم أخطأ؟ إنسان يقول الله مش موجود، هل أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. الكفر يسمى خطأ كذلك. بعض الناس يظن أخطأ معناها معليش، لا، في فرق الخطأ عدة أنواع. اللي يقول الله مش موجود هل أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. اللي يعبد البقر أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. اللي سب الله أخطأ لكن كفر، واللي يعبد البقر أخطأ وكفر، واللي يقول الله مش موجود أخطأ وكافر. إذن الكفر يسمى خطأ، يسمى معصية، يسمى إجرام، الله سمى المجرمين أي الكافرين، الظالمين كذلك ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، أكبر الظلم لكنه أكبر الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. بعض الناس تضيع في المصطلحات يعني، أو هناك من يضيعها، لأنه في ناس يعني خطباء الفتنة والسوء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس يلعب مع الناس بالكلام ضعاف العقل، فماذا قال الرسول؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بعض الناس يقول كيف رقبته أنا أتبع فيه، لكن الرسول قال ظلوا وأضلوا، معناها اللي تبعوا ظل معه، معناها ما يكفيش تبع هيك، لابد تتبع بدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على حجة ودليل واضح. قال أحد الصحابة قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعني العبرة بالشرع وبالدليل الشرعي. رأينا سيدنا عمر أخطأ والمرأة بينت له الخطأ بآية، فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. بعض الناس كثير هلكوا اتبعوا ناس على الضلال فظلوا معهم، لما أسموه من كفار قريش بقوا على اتبعوا آباءهم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهرعون، بقوا على تبعوا أسلافهم على الكفر من غير دليل. لابد استعمل الدليل، بينا الأدلة وتفصيل هذه الأدلة، بينا أكثر تفصيل سابقا كذلك آيات. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لم يقل الله لقد واعتقدوا ما قالوا وانشرح صدرهم بما قالوا، لا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة في رواية ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية لا يلقي لها بالا، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا. إذن معناها لا يرى بها بأسا، ما يتبين فيها لا يلقي لها بالا، معناها يظن من فيها والو، من فيها شيء، لكن هو يفهم الكلمة اللغة التي تكلم بها وفيها استخفاف هذه الكلمة فيخرج من الدين. يعني دائما نرجع القواعد، مش فلان وفلتان قال، معنا علماء، هذا هو كلامهم علماء السنة، علماء فعلا هم علماء. النووي ماذا قال؟ روض الطالبين قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا كفر. روض الطالبين الإمام النووي قال: واحد متغشش يضرب في ولده، واحد قال له أنت مسلم كيفاش تضرب فيه هيك؟ قال له لا أنا، قال أنا مش مسلم وهو غاضب، قال المسلم، قال النووي كفر. في روض الطالبين الإمام النووي. يعني نحن ذكرنا أول أدلة اللي هي الأهم من القرآن والحديث، وقول العلماء تأييدا لهذا، لأن يعني هو الحجة هو القرآن والحديث ليس قول العلماء، قول العلماء للتأييد ما فهموه من القرآن والحديث. إذن دائما نرجع للدليل الشرعي، هذا الإنسان ما يضيعش. الناس تبعوا فلان فلتان، كثير هلكوا بالتلفزة والإنترنت وقراءة الكتب، يقرأ الكتب ما يصيرش عالم، يطلع ضال مذل في العادة، ضال مذل. واحد يقرأ الكتب يداوي الناس في العادة باش يقتل الناس، مش في يداوهم. طور جارك يقرأ في الكتب يقول لك باش نعملك عملية جراحية باش نداوي، تهرب. كذلك الدين مش الانترنت والتلفزة، الدين مشافهة، تأخذ من الثقات بالدليل. شفت يعني كل مسائل كنا لها بالدليل، واضح الدين سهل، هو دليل عادي. واحد جيت كل واحد يجي يسب لك امك وكذا يقول لك انا نفدلك، ما تقبلهاش، فبالك يسب الله، يسبك انت، واحد يقول لك انا متغشش، ما تقبلهاش، مجرد دليل سهل بسيط. فما بالك اللي هو يسب الله سبحانه وتعالى خالق العالم وشريعة الله يجب الايمان بها والملائكة والانبياء. يعني بخلاف الادلة اللي ذكرناها كل، تعطي دليل بسيط اذا ما فهم شيء، يقول واحد يسيب لك عائلته وكذا ما تقبلهاش، فمن بالك يسب الله تعالى. اذا هذه يعني مهم الانسان يفهم، طبعا اللي وقع في الرده لابد يتشهد، ما يكفيش يقول استغفر الله، لابد يعني شهادتين. ما الناس يقول بر اغتسل، انت كفرت بر اغتسل، لا كيفاش يغتسل، لا يجوز تاخيره، غسل ما يرجعش للإسلام، الشهادتين قبل كل شيء. حتى واحد حب يدخل الإسلام، بعض الناس يقولوا برا دوش وبرا المسجد، لا، نووي في نفس الكتاب قال لو جاء كافر قال نحب نسلم، إذا تقول استنى انتظر تخرج من الإسلام، تقول استنى أنت رضيت له بالكفر، تقول تشهد، تدخل الإسلام تشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأي لغة، حتى معلش يقول محمد أحمد أو أبو القاسم أبو القاسم، كذلك هيك ذكر العلماء، لأن يعني الرسول عرف بمكة بأبي القاسم، وقال العلماء يصح قول أبو القاسم، يعني معلش القاء رسول الله، لأنه ما يكفيش يقول محمد ومهومي، ما هوش اسم الرسول، مهومي محمد ما هوش اسم الرسول، لابد الحاء تنطق والميم مشددة، محمد قولش محمد، مش رسول، مش محمد، محمد ميم مشددة في اللغة العربية، الشدة حرف، ناحية الشدة مثال الله، ناحية الشدة قول الله حرام، حرف اسم الله، قولش الحمد لله، الحمد لله، هذا ذكرناه في درس يعني في بيان هذا، حتى العلماء قالوا الفاتحة فيها 14 شدة، تنحي شدة واحدة ما تصحش الفاتحة، ما تصحش الصلاة. محمد هذا اسم الرسول، أحمد كذلك اسم الرسول، العلماء يصح بأحمد محمد أبو القاسم، الرسول عرف في مكة بأبي القاسم، كنيته يصح دخول الإسلام بكنيته، أبو القاسم أو أبو القاسم، القا قالوا يصح في لغة، في لغة من لغات العرب، في عدد يعني، في يعني في تفاصيل في لغات العرب. أبو القاسم يقول مثال il n'y a pas de Dieu à part Dieu, أبو القاسم هو le messager de Dieu. هيك بعض الناس يجيبوه يقول قل أشهده ما فهم شيء ويحرفها وكذا، بعدها صفقوا ما من جهل هذا. أو بعض الناس يقولوا لا لا استنى استنى، يقولوا استنى هو يريد دخول الإسلام كفر. هذا في المساجد يقولوا استنى استنى قدام الناس، هذا يسمى جهل عميق، لأنه هو سهل يقول ادخل الإسلام وبعد إن شئت قدام الناس تعاود الشهادتين باب الذكر قدام الناس تعاودها الذكر، أما ادخل الإسلام شكون قال شكون تبقى حي أنت حتى الجمعة وحتى قدام الناس؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الإسلام هكذا، وبعد قدام الناس يعمل باب الذكر. يعني البارح واحدة طلبت قالت نحب جامعة باش ندخل الإسلام، قلت مش شرط الجامعة تقولي الشهادتين، هذا الشرط تعتقدي المعنى بتاع حال إيمان كل الأنبياء من آدم إلى محمد، الدين الإسلامي ودين الحق الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان، قول الشهادتين. فقالت شهادتين في الهاتف يصح، ولو وحده تشهد يصير مسلما. يعني هذا يعني بالعلم يفهم الدين، أليس أمور سهلة؟ هذه كل ذكرناها سهل الدين، كل ذكرناها هل يحتاج إلى دراسة عميقة باش تفهمه؟ لا، الدين يسر، لكن هناك قواعد واضحة ويعني يعني أمور يعني دقيقة، مش هيك كل واحد يأتي بفكرة من عنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.